يومئذ تعرضون

فهو في عيشة راضية. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوطها دانية. كلوا واشربوا هنيئا. كلوا واشربوا هنيئا. وإنه لتذكرة للمتقين. وإن وإنه لحق اليقين فسبح